يا اخي انا وارد كيف اشتغلت الفجر، وارد اللي ساعدت اشتغلت الفجر، هل يزوره؟ ينصحه ويدعوه الى الخير، والوالد مو مثل غيره، لو كافر حتى لو كافر كفر اكبر دون هذا، اكبر من هذا، الوالد له حق، حتى قال وان جاهداك على تشير مالك في هذا الطعم وصاحب ود المعروف، امر بالمصاحبه المعروف مع كونه مجاهدا الولد على الشرك. الحاصل الوالد والوالده لهم حق صلتهم والاحسان اليهم والرفق بهم ولو كانوا على معصيه وكفر، لكن لا يطاعون في الكفر، انما الطاعه في المعروف، لكن تحسن اليهما وترفق بهما وتدعوهما الى الله، تصلوا عليهما، واذا كان ما يصلي به جماعه الفجر تنصحه، صلي مع الجماعه بالكلام الطيب والاسلوب الحسن، تخوفه من الله جل وعلا، ولو ولده لا تستحي ولا تحقر نفسك، ولك ولد تقول يا أبتي هذا كذا، ويا أبتي واجب عليك كذا، وأنت رجالك الخير إن شاء الله، بادل الصلاة الجماعة ولا تساهل، تنصحه. هذا يقول يصلون في البيوت حدثهم، ما يصلون ما تهجون المسجد. ينصحون أن يصلي في بيته أسهل من يترك هذا. ولا لا تعجز، أبوك له حق عليك كبير. لا بالنسبة للأقارب. الأقارب الحمد لله لك شعر هجرهم، إذا ما طاعوا هجرهم.